انت تنظر كل يوم اما الى مسلم باستهزاء او الى ضعيف بكبر او الى ما حرم الله عز وجل، الا تدري ان كل نظرة من تلك تضع في قلبك نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء بجوارها نكتة اخرى وبجوارها نكتة اخرى، حتى تجد النكات السوداء قد غطت القلب، عندئذ يحدث الران، عندئذ لا تجد مناصا من ان يسود القلب فيسقم ثم يموت. نسأل الله ان يحيي موات قلوبنا في هذه الايام بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه. يقول سلمان الفارسي: ثلاثة اعجبتني حتى اضحكتني، وثلاثة احزنتني حتى ابكتني. اما الثلاثة التي احزنت سلمان: فراق الاحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، لما فارقه حبيبه صلى الله عليه وسلم، والذي احزنه لا يدري الله عز وجل قد غفر له وتاب عليه ورضي عنه ونظر اليه نظرة رضا، ام ان الامر غير ذلك. اما الامر الثالث فهو لا يدري اقائم هو على الكتاب والسنة ام بعيد عنهما. نسأل الله عز وجل ان يقيمنا واياكم على كتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. اما الثلاثة التي اعجبت، يعني يتعجب تعجب استنكاري، ضاحك بملء فيه وهو لا يدري اساخط عليه ربه ام راضي. اخي في الله، انت لو علمت ان رئيس المصلحة او الوزير المسؤول عنك او الحاكم المسؤول عنك سعيد بك، كلما رآك هش في وجهك، كلما دخلت الى معالي الوزير او الى رئيس المؤسسة قام وصافحك ورحب بك وذكرك بالخير بين اخوانك وزملائك، بالله عليك الا تعود الى البيت لتقص هذه التفاصيل بدقتها على اهلك واولادك؟ بالطبع نعم. فما بالك بقوم لا يدرون هل رب العباد سبحانه وتعالى ذكرهم في ملأ هو خير؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، حتى تصل الدرجة ان العبد اذا احبه ربه، اذا برب العباد يأمر جبريل فيحبه، ثم تحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الارض. انت من الواجب ان يكون رضا رب العباد عز وجل هو الرضا المطلوب، لان رب العباد اذا رضي فليس لرضاه منتهى، واذا رضي الله عن عبد وارضاه بما اعطاه عندئذ هذا العبد كالفردوس في الجنة عند الجنان، وهو الشامة وواسطة العقد بين المسلمين المؤمنين. فابحث عن رضوان الله، لان رب العباد سبحانه وتعالى اذا رضي رضى عنك العباد. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله واسخط وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. ذنب قد مضى لا تدري اغفر ام لم يغفر، ثم عمر قد بقي ما زالت لك في الايام لحظات، ايام، اسابيع، شهور، سنوات، الله اعلم، لا تدري ما فيه من المهلكات. كم من اناس كانوا يصلون معنا في المساجد اجتمعت عليهم شياطين الانس والجن فاغوتهم، فزهدوا فيما عند الله وتقهقروا واخلدوا الى الارض، واتبع كل واحد منهم هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا الانسان للاسف الشديد لما ذاق طعم الطاعة صارت الطاعة لها مرارة، وصارت المعصية عنده لها حلاوة، فسلك طريقا اخر. فانت لا تضمن من الذي يسيرك على الطريق الا ان تتمسك بالكتاب والسنة، وان تتمسك بعباد الله الصالحين، وان تجتمع حول العلماء الربانيين، وان تتلو كتاب الله ليل نهار، وان تراجع نفسك بين كل صلاة وصلاة. ما الذي اصنع؟ كل عمل اسأل نفسك فيه: لهذا خلقت

نسب الرجل في هويته ام نسبه في عمله؟ يعني ايه اللي عرف هذا الرجل ان هذا منسب بالهوية ام بالعمل؟ بالعمل، بالعمل. فانت بالله عليك اليوم امان عليك ان شاء الله، وديك انت هتستريح من الجمعة القادمة ان شاء الله، يعني تشم نفسك شوي. فسبحان الله راجع حساب الاسبوعين، القاك ان شاء الله كنا من اهل الجمعة اللي بعدها، شوف انت عملت ايه، راجع نفسك. من اصحاب الحقوق؟ الحقوق المادية والحقوق المعنوية، وضحها واكتب للاولاد انا علي كذا للمكان الفلاني وعلي كذا للمكان الفلاني، وعلي. ربما يوسع الله على الاولاد يوما فيسد دينك الذي ايه، لان العبد يحبس في قبره الى يوم القيامة حتى يسد دينه. وكان النبي السؤال الوحيد اللي يسأله عندما يؤتى له بمتوفى ليصلي عليه، عليه دين؟ عليه دين؟ يقول نعم يا رسول الله. يقول من يسد؟ احيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدد الدين، احيانا احد الصحابة، وفي الاخر ليصلي احدكم. يا الله، اذا انت من الواجب ان تراجع ذنب قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، وعمر قد بقي، عمر باقي لسه، الله اعلم. الدنيا ولادة بالفتن، الليالي حبالة يلدن كل عجيبة كل يوم، والله بعض الامور سبحان الله العظيم يعني تدع الحليم حيران. كنت في درس بالامس في مكان، كان بعض الاخوات بدأت الاسئلة، والله يا مؤمن انت تسأل في هذه الايام اسئلة لو خرج ابو حنيفة من قبره لفتح فمه متعجبا. قل يعني ايه؟ اول ما تقعد مع الاخوة الاول او الازواج، ايه الاسئلة يا اخوة عايزين نتكلم في ايه؟ يا سيدنا الشيخ عايزين نعرف حقوقنا كاملة عند نسائنا. تقعد مع الاخوات، يا شيخ عايزين نعلم حقوق المرأة في الاسلام. مفيش مرة واحد على مدى 35 سنة الرجال قالوا نريد ان نعرف الواجبات التي علينا، ولا النساء قالوا نريد ان نعرف الواجبات التي علينا. حتى في الجامعات العربية في كليات للحقوق، نفسي اشوف كلية للواجبات، حقوق كلها حق، حقي كذا حقي كذا، انا ليا ما علي. للأسف نريد ان يكون من نعرف ما الذي علينا، ما الذي أرزق. ده مدخل لقضية الزكاة، ما علينا من زكاة. يبقى خلاص الأربعة هي: ذنب قد مضى، عمر قد بقي، فضل قد يكون استدراج، زيادة اللي عندك قد يكون استدراج انت مش عارف، ثم عمل انت تراه صالحا وقد يكون غير ذلك. تعال لأمر الزكاة ببساطة شديدة وبتبسيط لأمر الفقه. الزكاة هي النماء، زيادة. انت عندك مال سائد او بناية او ارض زراعية او اسهم او شركة او راتب وظيفة ليس فيه زكاة، لكن هذا ما تملكه، وزوجتك عندها مجوهرات وذهب. طبعا نحن نريد من اليوم يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر بقضية لوحدها، زكاة الفطر. وعيب عليك ان تسمع من المفتي في الجريدة ان زكاة الفطر 15 او 20 درهم، تخرج 20 درهم. 20 درهم ده للموظف اللي هو اصلا تضع يدك في جيبه وتعطيه ال20 اساسا، هو يمكن ما عليه، خلي بالك. لكن من اوسط يعني الغني الذي يدعو اخوانه في مطعم مشهور ليعمل وليمة ويدفع فيها كذا، شوف لو طلع 20 درهم زكاة، زكاة فطر يا اخواننا. لا يعني وسع، يوسع الله عليك. وسع من عندك يا اخي، لينفق ذو سعة من سعته، ومن اكرم فقد اكرمه الله. وسع، يوسع عليك يا عائشة، لا توكي، لا داعي للحساب، فيوكي الله عليك، يضيق عليك. طيب تعال لزكاة المال. زكاة المال يجب ان تحددها بالشهر الهجري مش بالسنة الميلادية، لان السنة الميلادية بعد 33 سنة او اكثر من 30 سنة